يسر تسجيلات ابن الجوزي الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة والتي بعنوان توجيهات في المعاملات لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، والتي ألقيت في مدينة المخواه 14400 من الهجرة. الحمد لله الذي أحل الحلال وحرم الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى والمجتبى للهداية إلى دار السلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام وعلى جميع من سار على نهجهم فاهتدى واستقام. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، إن من أجل نعم الله تبارك وتعالى على المؤمن الموفق أن يكرمه بالالتزام بهذا الدين والسير على صراط الله المستقيم والتمسك بحبل هذا الدين. إن الحياة الطيبة السعيدة تكمن في الاستقامة الصادقة على دين الله وطاعة الله، تلك الاستقامة التي يحل حلال الله والتي يحرم فيها العبد ما حرم الله، يوم تصبح حياة المسلم كلها تسير على منهج الله وطاعة الله ومرضاة الله، ذلك المنهج الذي كتب الله به السعادة لمن سار على طريقه، وكتب النجاح والفلاح والصلاح لمن التزمه وسار عليه. وما أحوج المؤمن في كل زمان ومكان أن يعرف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، وأن يلتزم منهج الله في كل دليل وحقير. إنه الإسلام الذي أسلمت به لله جل وعلا ظاهرا وباطنا، إنه الإسلام الذي التزمت به بما تضمنه من شريعة وأحكام، إنه الإسلام الذي أعلنته كلمة صادقة من القلب والجنان وطبقته في الظاهر على الجوارح والأركان، إنه الإسلام الذي لا يبقى معك في مسجدك بل يخرج معك إلى كل مكان تخرج إليه وفي كل بيئة تكون فيها يعيش معك حكم الله، لكي تعرف أن هذا مما أحل الله فتعمله أو مما حرم الله فتتركه وتجتنبه. عندها تكون الطاعة الصادقة، وعندها يكون الالتزام الكامل بدين الله وشرع الله، يوم يصبح الإسلام منهجا كاملا في حياة المسلم كلها، يؤمن به كاملا ويعمل به كاملا، حتى إن الكلمة إذا تلفظ بها وزنها بميزان الإسلام، يوم يمد يده ليعطي والإسلام يأمره بالعطاء، يوم يمد يده ليأخذ ويعلم أن الله قد أحل له أخذ ذلك الشيء. إنه الإسلام الكامل، يوم يلتزم به المسلم في أخلاقه وأعماله وتصرفاته، فإذا نظرت إليه ذكرت كتاب الله بأخلاقه وأفعاله، وإذا استمعت إليه ونظرت إلى أفعاله كأنك تنظر إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. إنه الالتزام بدين الله والاحتكام إلى شريعة الله اعتقادا وقولا وعملا، يوم تضيق على الإنسان حياته حين يحس أن هذا المال حرام عليه، فلا يهنأ عيشه ولا يرتاح قلبه حتى يرمي بذلك المال ولو كثيرا وراء ظهره. يوم يقف الإنسان أمام أهله وأولاده وعشيرته لكي ينفذ كلمة الله ويلتزم بدين الله وشرع الله في كل كلمة يقولها لهم وفي كل فعل يعمله بينهم، إنه الالتزام الذي إذا حققه العبد هدي إلى دار السلام، إنه الالتزام الذي يثقل الله به الموازين، إنه الالتزام الذي تخط به الحسنات في الدواوين فيصبح ذلك المؤمن الموفق الصالح، فيصبح يوم يصبح ويمسي حين يمسي وقد ملئت صحائف عمله بالحسنات، يوم أخذ بالإسلام كلا لا جزءا، يوم أخذ بالإسلام في مظهره وفي جوهره وفي عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. إنها العبودية الخالصة الصادقة لله جل وعلا، وكل هذا التوفيق وكل هذا الالتزام والتحقيق لا يكون إلا بتوفيق الله جل وعلا، لا يكون إلا بتوفيق الله أولا وآخرا، ثم بالعلم بما أحل الله فتعمل به وبما حرم الله فتجتنبه وتكون أعف الناس عنه. يوم تفتح لك الدنيا زهرتها وتبدي لك بهجتها وزينتها ولكنها من الحرام، فتضعها تحت الأقدام وتقبل على الله على ثقة بما عنده في دار السلام. يوم ترفض الدنيا وتجعلها تحت قدميك إذا تنكبت عن طاعة الله وصراط الله، يوم لا تغريك الأموال، يوم لا تغريك بهجة الدنيا وزهرتها، لعلمك أن ما عند الله يبقى وأن كل شيء سواه يفنى ويبلى. أيها الأحبة في الله، إن الله حكم من فوق سبع سماوات بأحكام جعلها أمانة في عنق كل مسلم، إن الله حكم بأحكام جعلها أمانة في عنقك، وحملك هذه الأمانة التي يوم حملت على السماوات والأرض والجبال فزعن منها وأشفقن منها وضرعن إلى الله أن يعيذهم منها، فأعاذهم الله منها وحملتها على ظهرك لكي ترهن بها بين يدي الله ربك. إن الله حكم بأحكام وجعلها أمانة في عنقك لكي تحل ما أحله وتحرم ما حرمه، فيحب الله منك حلالا أحله إذ أحللته، ويحب منك الالتزام بالحرام الذي حرمه عليك. وهذه الأحكام منها ما يكون بينك وبين الله جل جلاله، ومنها ما يكون بينك وبين عباد الله. وهذه توجيهات في جملة من المعاملات التي بين الله أحكامها وأحل الله حلالها وحرم حرامها. أول ما يكون من معاملة المسلم أن يكون معاملا لله جل وعلا على ما ينبغي أن يكون عليه العبد مع ربه جل جلاله، وذلك بالعبودية الخالصة والتوحيد الصادق الخالص لله جل جلاله. إن الله رضي لنا، إن الله رضي لكم أن توحدوه وبالعبادة تفردوه وأن تذكروه وأن تشكروه وأن تعظموه حق تعظيمه وأن تجلوه حق إجلاله وأن تسلم القلوب والقوالب لله سبحانه وتعالى. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إن الله رضي لكم أن تنيبوا إليه صدق الإنابة وأن تتوكلوا عليه صدق التوكل وأن ترهبوه وأن تخافوه صدق المهابة والخوف. أيها الأحبة في الله، إن المؤمن لا يكون موفقا حتى يحقق العبودية لله جل جلاله. فإياك أن تمسي وتصبح وفي قلبك أحب إليك من الله جل جلاله، وإياك أن تمسي وتصبح وفي قلبك أخوف لك من الله جل جلاله. ولذلك إذا صدق العبد في الخوف من الله والرغبة فيما عند الله ثملت عبوديته لله. يوم يصبح هذا القلب ترعد فرائصه من الله جل جلاله وحده، ويوم يصبح هذا القلب وكل شعبه متعلقة بالله سبحانه وتعالى. وستمر عليك أيها المؤمن الشدائد، وستحيط بك النكبات والمكائد، لكي يبتلي الله إيمانك بالله الواحد. لتضيقن عليك الأرض فلن تجد أحدا يوسعها سواه، ولتحيطن بك الهموم والغموم فلن تجد لها أحدا عداه. أسلم لله رغبة ورهبة، فإن رأيت في الحياة ما يسرك فقل الحمد لله من أقلبك ولسانك، وإن رأيت في الحياة ما تكره العيون رؤيته فقل الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. إن كل مؤمن آمن بالله جل وعلا ينبغي عليه أن يعلم أن الله سيبتليه وسيصب عليه البلاء، لأن الله حكم بذلك. فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فلا يزال البلاء بعبد الله المؤمن ينصب عليه في الصباح والمساء حتى يخرج من الدنيا نقيا من الذنوب. ولا يزال البلاء بالعبد في نفسه وفي أهله وولده وفي ماله حتى يلقى الله جل جلاله. ينظر الله عز وجل إليك في هذا البلاء وقد أحاطت بك الهموم والغموم، لكي ينظر أين يتجه قلبك وأين يذهب جنانك وعقلك، أإليه أم إلى غيره. فإذا أصابك أي ضيق أو أصابك أي هم أو أي غم فأسلم لله، فإن الله يحب نداء المبتلين ويحب دعاء المضطرين ويكشف الكرب عن المكروبين. إذا نزل بك الهم والغم فليكن أول ما تفكر فيه وأول ما تحمل هم الإنابة إليه هو الله جل جلاله. واعلم علم اليقين أن ما أصابك من ضراء فمن نفسك، وما أصابك من سيئة فمنك ومن عملك. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإذا صبت عليك البلايا وأحاطت بك الهموم والغموم والرزايا فأسلم لله جل جلاله. والله تعالى لا يبتلي العبد بالشيء اليسير، ولكن يبتليه في أعز الأشياء إليه وأحبها لديه، فيبتليه بنفسه التي بين جنبيه، أو يبتليه في أهله وولده، أو يبتليه في ماله ونصب عرقه، يبتليه في نفسه فينظر إلى جسده فيفجع في يده أو يفجع في قدم أو في عين أو في سمع أو في غير ذلك من الجوارح، لكي يسمع الله ماذا يقول، لكي يسمعه الله ماذا يقول وماذا يعمل. فليكن أول ما يفكر فيه المؤمن الموفق الصالح إذا نزل به ما يكرهه أن يذكر الله جل جلاله، أن تذكر الله فتحمده على كل حال وتستعيذ به من حال أهل النار. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قبض الله ابنا من أبنائه أو ولدا من أولاده قال الله لملائكته انظروا ماذا يقول عبدي، اذهبوا إلى هذا العبد واقبضوا حبيبه وفلذة كبده وهو ابنه الذي طالما متع عينيه وهو يراه أمامه يمشي. اذهبوا إلى هذا الشيء العزيز عليه وابتلوه بقبضه وانظروا ماذا يقول. فما إن تقبض روح تلك الروح التي هي عزيزة على ذلك المؤمن حتى يرجف قلب ذلك المؤمن ويصاب بالهم والغم يوم يرى ابنه قد غاب عن عينيه، ولكن يذكر الله جل جلاله ويعلم أن هذا البلاء من الله فيستفيق ويقول الحمد لله. فإذا قال هذه الكلمة صعدت هذه الكلمة إلى السماء، تلقفتها الملائكة وابتدرتها لأنها عزيزة عند الله، فتصعد إلى الله جل جلاله فيقول الله سبحانه ماذا قال عبدي؟ فقالوا بكل أمانة ودقة ينقلون له صورة ذلك العبد المؤمن وما كان منه عند حصول الكرب والبلاء. فقالوا حمدك واسترجع. حمدك فقال الحمد لله، واسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع قال نحن ملك لله جل جلاله. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذه الكلمة اليسيرة التي قالها المبتلى عند البلاء ترجم بها إيمانه وحقق بها توكله على الله عز وجل وإيقانه. فأول توجيه في المعاملة مع الله وأعظم ما يحتاج الإنسان به بعد توحيد الله أن يقف في الشدائد والكربات والبلايا مع الله جل جلاله. فإياك أن تعتقد أن أحدا ينفعك أو يضرك حين تصاب بالهم والغم دون الله جل جلاله، حتى إن الأسباب الدواء والعلاج والشفاء من الله جل جلاله، والله قادر أن يجعل هذا الدواء لا تأثير له، والله قادر أن يجعل هذا العلاج لا أثر له في الجسد. فلا ينفع شيء إلا بأمره ولا يضر إلا بقدره سبحانه وتعالى. فينبغي للمؤمن دائما أن يستشعر أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله، خاصة في الشدائد والمكائد والمصاعب والمتاعب، فليس لها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تعالى ففروا إلى الله، فروا إلى الله بصدق الإنابة وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. الوقفة الثانية من المعاملات مع الناس، يحتاج المؤمن دائما إلى من يوجهه إلى معاملاته مع الخلق. فإن الله عز وجل أدب المؤمنين بعضهم مع بعض ووصاهم من فوق 7 سماوات بحقوق عظيمة وواجبات جليلة كريمة، ألا وإن أعظم حقوق العباد عليك وأعظمهم فضلا لديك هم الوالدان. حق الوالدان في المعاملة وحقهم في العمل في المعاملة معهم من أعظم الحقوق. وما ذكر الله جل وعلا بر الوالدين إلا قرنه بتوحيده سبحانه وتعالى، حتى يعلم المؤمن الصالح علم اليقين أن هذا الحق هو أول حقوق العباد التي هي أمانة في عنقه. فألم رحمك الله أن للوالدين عليك فضلا عظيما، أن للوالدين عليك حقا جليلا كريما. ذلك الحق يوم حملت الأم، حملتك الأم فكان بطنها لك وعاء، وكان ثديها لك سقاء، وكان حجرها لك حواء. تلك الأم الحنونة التي لا يعلم فضلها عليك إلا الله جل جلاله، تلك الأم الحنونة الكريمة التي لا يعلم مقدار ما أسدت إليك مية بالمعروف غير الله جل جلاله. فينبغي أول ما يفكر فيه المؤمن من حقوق العباد أن يبر والديه، وليبدأ بالأم التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أي الناس أحق بحسن صحبتي، أي الناس أحق بحسن معاملتي وبمعروفي. فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. قلت: ثم أي؟ قال: أمك. قلت: ثم أي؟ قال: أمك. قلت: ثم أي؟ قال: أبوك. فالأم لها ثلاثة حقوق في مقابل حق الوالد: لعظيم ما أثبت من المعروف، ولعظيم ما حملت من الهموم والغموم لابنها. ولذلك وصى الله عز وجل عليها، وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه بعض الصحابة مهاجرا إليه، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبر؟ فقال: يا رسول الله، إني أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد. قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فإن الجنة تم. إن كنت تريد الجنة وتريد الفوز بالرحمة فالزم رجل هذه الأم التي لزمت رجلك يوم كنت صغيرا تدب على وجه الأرض. فكان من آكد ما يفكر فيه المؤمن من أداء الحقوق وحسن المعاملة أن يبدأ بأمه قبل الناس. ولذلك وصى الله عز وجل بالوالدين، وصى أن تقول لهما قولا كريما، وأن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأن تقول دائما: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمر الله جل وعلا بالدعاء لهما والاستغفار لهما لعلمه أنك لم تستطيع الوفاء بحقيهما. أكثر من الدعاء للوالدين، فإن للوالدين دينا عليك لم توفه، وإياك أن تذكر واحدا منهما إلا ورفعت الكف إلى الله فقلت: اللهم ارحمه، اللهم اجزه عني خير ما جزيت والدا عن ولده. ألا وإن حق الوالدين أمانة في عنقك حتى تلقى الله جل جلاله. فليس بر الوالدين مقصورا على الدنيا، وليس بر الوالدين مقصورا على الحالة التي ترى فيها الأب أو الأم أبدا، بل إن بر الوالدين يبقى أمانة في عنقك حتى يوافيك الأجل. فلو شاء الله وقبض والديك فإنهما أحوج ما يكونان إلى البر بعد الموت منهما في الحياة. ما أحوجهما وهما في القبر إلى دعوة صالحة منك تخرجها من صميم قلبك: رب ارحمه، رب اغفر له، اللهم نور له في قبره وأصلح له فيه. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الوالدين إلى هذه الدعوة الصالحة من الأبناء، وأخبر أن الإبن الذي يوفق لهذه الدعوة أنه ابن صالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فلذلك كان من أهم ما يعتني به المؤمن بر الوالدين، ومن بر الوالدين إكثار الدعاء لهما. قال: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم. صحابي جليل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي أبوه وتوفيت أمه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن البر فقط في حال الحياة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بقاء هذا الدين وبقاء هذا الحق أمانة في عنقه. فقال: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما. والصلاة بمعنى الدعاء، أن تكثر من قولك: اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم أصلح له في قبره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. تدعو للوالد وتدعو للوالدة، الصلاة عليهما والاستغفار لهما، اللهم اغفر له وارحمه، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم. ومن وفقه الله عز وجل لبر الوالدين فقد فتح له أبواب السعادة، فإن العبد المؤمن إذا بر الوالدين قرن الله عز وجل ببره رضاه عنه، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضي الله على من أرضى والديه وسخط الله على من أسخط والديه. فاجتهد رحمك الله بعد أداء فرائض الله في حسن المعاملة للوالدين، طيب الكلام وحسن الكلام وحسن البشاشة وإدخال السرور عليهما، فذلك من أحب الأعمال إلى الله وأعظمها قربة وزلفى عند الله جل جلاله. أما الوصية الثالثة من المعاملات فهي وصية بينك وبين أقرب الناس إليك بعد الوالدين، وهم زوجك وأهلك وولدك. فإن الله عز وجل إذا من على المسلم فأكرمه بالزوجة، فينبغي أن يعلم من اللحظة الأولى التي يعقد له على المرأة أن الله قد وضع في عنقه أمانة يحاسبه عليها. الأهل والأبناء أمانة في عنق الإنسان، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. رعاية الأبناء والبنات والزوجات أمانة عظيمة ومسؤولية جليلة كريمة، يجب على كل مؤمن يرجو ما عند الله ويخشى من عذاب الله أن يسعى في فكاك نفسه منها، وذلك بحسن الخلق وحسن المعاملة للأهل. ما أحوج الأهل إلى طيب الكلام، وما أحوجهم إلى إحسان المعاملة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خياركم خياركم، يعني أفضلكم منزلة عند الله جل وعلا وأعظمكم خيرا عند الله جل وعلا أحاسنكم أخلاقا. خير الناس من حسن خلقه وكانت أخلاقه تدل على طيبه وفضله ونبله. خياركم أحاسنكم أخلاقا، وخيركم خيركم لأهله. خير الناس خيرهم لأهله وأكثرهم نفعا لزوجه وولده. والأهل يحتاجون دائما إلى الرفق وإلى اللين وإلى الإحسان وإلى الصفح عن الإساءة وإلى الشكر للمعروف والبذل. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم وصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بأهله خيرا، فلا يزال الإنسان يكرم أهله حتى يستوجب من الله عز وجل جليل الرحمات وعظيم الخيرات والبركات. ومن كان رؤوفا رحيما بأهله رؤوف الله به ورحمه ولطف به كما لطف بأهله وولده. فينبغي للمسلم أن يجعل لأهله حظا من حسن خلقه وحسن معاشرته، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاح بيوت المسلمين إنما يقوم عليها المعاشرة بالمعروف. ولا يزال المؤمن الصالح يحسن إلى أهله وولده حتى يأسرهم بالجميل وبما يكون منه من حسن القول والعمل. أما الوصية الرابعة فهي الوصية بحقوق الناس والمعاملة مع الناس، فإن المؤمن يحتاج إلى الأخذ والعطاء والبيع والشراء والإجارة والاقتراء من الناس. تحتاج إلى بيت تشتريه وأرض تشتريها وعمارة تؤجرها وعامل يعمل في أرضك أو يحيي بإذن الله ما يكون من زرعك. تحتاج إلى المعاملة إلى الناس، لا بد للإنسان من الناس. ولذلك أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سمع رجلا يقول: اللهم لا تجعل لي حاجة عند أحد. فقال رحمة الله عليه: إن هذا الرجل يدعو على نفسه بالموت. اللهم لا تجعل لي حاجة إلى أحد، قال إن هذا يدعو على نفسه بالموت، لأنه ليس هناك أحد إلا وهو يحتاج إلى الناس. فلا بد للإنسان من أن يعامل الناس، والمعاملة مع الناس فيها مسؤولية عظيمة، خاصة المعاملة بالأموال. فإن الله عز وجل أحل فيها الحلال وحرم فيها الحرام وفصل فيها الشرعة والأحكام. فيطالب المؤمن بأن يتعلم أحكام الأخذ والعطاء والبيع والشراء. فإياك أن تدخل إلى جيبك مالا إلا وقد عرفت من أين هذا المال، وعرفت أن الله يأذن لك بأخذ هذا المال. ولذلك لا يزال الإنسان يراقب نفسه في الأموال التي تدخل عليه والأموال التي تخرج منه حتى يبارك له في رزقه، ويستجيب الله عز وجل ما يكون من عبادته. فإن هذه الأموال التي تطعم منها وتشرب منها تؤثر حتى على عبادتك بين يدي الله عز وجل. وكل كسب تكسبه وتطعم منه أهلك وولدك وزوجك لا بد وأن يؤثر حتى على أخلاقهم وأفعالهم. فإن كان الكسب طيبا طابت أخلاق الذرية وطابت أخلاق الزوجة والأهل، وإن كان كسبا خبيثا كان أول ما يجني شؤم خبثه هو أنت. فليتق الله الإنسان في جميع ما يدخل عليه. وأذكر رجلا من الصالحين ممن نحسبهم يتحرون في المكاسب، توفي من عهد قريب، وفي آخر حياته اشترى عمارة بما يقرب من 10 ملايين. فلما اشتراها كان في آخر عمره مريضا، فقال لأكبر أبنائه: يا بني اذهب بي حتى أنظر إليها، فقط أنظر إلى هذه العمارة التي وكلتك في شرائها. يقول وقف على العمارة ورآها ثم قال لابنه: والله، يقول لابنه ويقسم بالله، والله إن هذه 10 ملايين ما فيها قرش من الحرام. هذه 10 ملايين تحريتها من خالص الحلال. وهذا من أبلغ ما يكون من توفيق الله للعبد، يوم يراقب الله في كل ما يدخل عليه، فيعامل الناس بكل نزاهة وبكل نظافة، لا يدخل على نفسه مالا إلا وهو يعلم أن الله قد أحل له أخذ هذا المال. إياك أن تتساهل في الأموال. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم ربما ترك الرجل منهم ألوف الدنانير والدراهم من باب الورع، على خلاف حال كثير من الناس اليوم يذهب إلى الحرام المحض ومع ذلك يتتبع الرخصة لكي يقال له إن هذا حلال. فكم من معاملات الربا المحرم الذي أذن الله بالحرب لما أكله وأخذه يستحلها كثير من الناس اليوم، وكم من معاملات الغش والتزوير وأكل أموال الناس بالباطل أصبحت كالحلال الذي لا شبهة فيه اليوم، وكم من مظالم يظلم فيها ضعاف الناس وتؤكل أموالهم بالباطل وينام صاحبها قرير العين على نفسه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أحوج المؤمن الصالح إلى أن يعيد النظرة في هذه الأموال التي تدخل عليه، فإن القسوة التي نجدها في القلوب من أثر الأموال، وللأموال لها أثرا. حتى إن الدعاء الذي أخبر الله جل وعلا أنه قريب يجيبه يحجب بسبب خبث المكسب والعياذ بالله. المكسب الحرام شؤم على صاحبه، والله تعالى لن يفلت من اكتسب حراما، فإما أن ينتقم منه من الدنيا في الدنيا، وإما أن ينتقم منه في الآخرة، وإما أن يجمع له بين نقمتي الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فليتحرى المؤمن الموفق طيب المكسب. فأول شيء تفكر فيه بعد خروجك من المسجد في معاملاتك طيب مكسبك، ولو تعيش على مال قليل تعلم حله وإباحة الله له خير لك من أن تعيش ويدك ملأ من أموال الناس بالباطل. لا خير في المال الحرام. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح، الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم عواقب الظلم في المال، حتى أخبر أن من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. سبع أراضين طوقها يوم القيامة. ذكروا عن بعض القضاة أنه جاءت امرأة يوما من الأيام واشتكت إليه أن رجلا من علية الناس ظلمها وأخذ أرضها واغتصبها بالباطل، فاستأذن هذا القاضي على ذلك الرجل العظيم وقال: يا أمير المؤمنين، ائذن لي بذنوب الذنوب الصبر، تعرفون الذنوب الصبر، ائذن لي بذنوب من تراب، يعني سطل مليء من التراب. فجاء أمر الخليفة بذلك الذنوب فأحضر. فلما أحضر قال: يا أمير المؤمنين، هل تستطيع أن ترفع هذا الذنوب على رأسه؟ فاستغرب الخليفة هذا الكلام وتعجب منه، فلما قرأ في عينه التعجب قال: يا أمير المؤمنين، إنك تعجز عن حمل هذا الذنوب، فكيف تحمل على ظهرك يوم القيامة شبرا تطوقه من سبع أراضين؟ فاستعبر واسترجع وترك المال لمن ظلمه. ينبغي للمؤمن أن يستشعر مسؤولية بين يدي الله عن الأموال، هذه الأموال تحاسب بها بين يدي الله. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسؤولية فقال: لن تزول، يعني تتحرك، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فيوم القيامة يوم طويل، وفيه ما يسميه العلماء بالعرصات، والعرصات مواقف، ومنها عرصة يقف فيها بين يدي الله جل وعلا وحده عاريا حافيا، وهذا الموقف لا تتحرك منه قدمه حتى تعرض عليه أربعة أشياء: أولها عن عمره فيما أفناه، وثانيها عن شبابه فيما أبلاه، وثالثها عن علمه ماذا عمل به، ورابعها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أما العمر فلا تبقى لحظة في الحياة إلا وهي تعرض أمام عيني الإنسان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأما المال فلن يبقى مال أخذه الإنسان أو أنفقه إلا عرض أمام عينيه من بداية حياته إلى نهاية حياته، يعرض أمام عينيه لا يفقد منه مثقال خردل. هذا المال من أين اكتسبته وأين أنفقته، يعني أخذت بأي حق وأعطيته بأي حق. فمن أهم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان طيب المكسب. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، نقول الله فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب له وفي جوفه مال اليتيم؟ أنى يستجاب له وفي جوفه مال المحروم؟ أنى يستجاب له وفي جوفه أموال المسلمين التي أخذها بغير حق؟ يغش العامل، يأتي إلى عبد ضعيف فيقول له: اعمل لي عملا، فيأخذ العمل منه كاملا على أتم الوجوه، لكن إذا جاء للأجر يعطيه بخسه حقه وظلمه حقه والعياذ بالله. ويل للمطففين، سورة كاملة أنزلها الله جل وعلا وذكر فيها مشاهد الآخرة، استفتحها بهذه الكلمة العظيمة في الحقوق، حقوق الناس وأموالهم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا أعطوا الناس أعطوهم بنقص، وإذا أخذوا من الناس أخذوا بكمال ووفاء. فينبغي على المسلم أن يحسن النظر في تجاراته وفي معاملاته، خاصة إذا عامل العمال والضعفة، العامل هذا أمانة في عنقه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: ثلاثة أصناف من الناس، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يعني الله جل وعلا يكون خصما لهم والعياذ بالله. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه فقد خصمته، يعني ليس له أي حجة. رجل باع حرا ثم أكل ثمنه، هذا أكل مال بالباطل. ورجل أعطى بي وغدر، والله ما أفعل بيك، ثم نكث والعياذ بالله، وأعطى الناس العهود بالله إنه ما يفعل ففعل. ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه حقه، أجير ضعيف قد يكون غريب، لا عشيرة عنده ولا أقربون، وجاء ذلك الجبار القاسي الذي لا رحمة عنده فأمره بعمله، فعمل العمل حتى تصبب العرق من جبينه وأمتنت ثيابه من هن ذلك العمل من مشرق شمس يومه إلى مغربها، ثم جاء في آخر لحظة ويقول له ليس لك عندي شيء، استأجر أجيرا. ثم قال، ما قال لم يعطه حقه، لم يوفه، حتى ولو كانت عشرة فأعطاه تسعة ونصف يقف بين يدي الله والله خصمه، ليس الأجير ولكن الله جل وعلا رب الأجير، لأن الله أعظم من أدية هذا المسلم الضعيف. يقول العلماء إن هذا الوعيد يشمل من استأجر الأجير ولو كان كافرا، يعني ليس خاصا بالمسلمين، حتى ولو استأجر أجيرا كافرا ولم يعطه ويوفيه حقه فالله خصمه يوم القيامة، لأن الله عدل ولا يحب الظلم. فلذلك ينبغي للإنسان يتقي الله في حقوق الناس المعاملة، فإذا عاملت إنسان أعطه حقه كاملا، وكن مظلوما ولا تكن ظالما، كن مظلوم ولا تكن ظالما، فإنك إن كنت مظلوما كان الله معك، وإن كنت ظالما كان الله عليك، وإن أردت أن تأخذ بالكفاف والعفاف فيكفيك قول الله جل وعلا، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. من أكل أموال الناس بالباطل أكل مال اليتيم، ذلك العبد الضعيف الذي لا نصير له إلا الله، والذي ينظر إليه ناقص العقل ضعيف الفهم، يرث من أبيه أموالا كانت لو حازها سببا في عزه في الدنيا وسببا في غناه بعد الله جل وعلا، فيأتي هذا الظالم الغاشم ويتولى ماله، وقد يكون أقرب الناس إليه أخوه الأكبر، يأخذ هذه الأموال ويضعها، فمنهم من يتزوج بها ويقول إن شاء الله اليتيم متى يكبر أقضي أمواله، إن شاء الله إذا كبر أعطيه ماله، أو يأخذ أمواله وهو عمه أو خاله أو قريبه، وما أعظم الظلم إذا كان من القريب. الظلم من الناس له مرارة، ولكن أعظم ما تكون المرارة إذا كانت من القريب، لأنك لا تستطيع أن ترد الأذية عليه لأنه قريب، وإن سكت سكت على مرارة، وإن انتقمت لم تستطيع الانتقام لأنه قريب وأذاه كأذية. فلذلك من أعظم ما يكون أكل أموال اليتامى إذا كانوا قرابة للإنسان، فليتق الله الإنسان في أموال اليتامى. وأخبر الله جل وعلا أن تسلط الأيدي الظالمة على أموال اليتامى أنها لا تزيد على قوله إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حدثت امرأة يتيمة، امرأة كانت يتيمة، تولى عمها أمواله، وكان عمها لا خير فيه والعياذ بالله، وكان ظلوما غشوما كثير الكذب واللعب والمماطلة، فمات أخوه فتولى أموال أخيه، فأكل أموال اليتامى والقاصرين ومنهم هذه المرأة. فشاء الله عز وجل لما بلغت لم يعطها ولا عشر نصيبها من أبيها من الظلم والعياذ بالله. فمرت الأيام تلو الأيام حتى قبض ذلك العبد، توفي، فمر عليها ما لا يقل عن شهر، وهي إما في ليل أو نهار، في نوم ليل أو نهار، تراه والعياذ بالله جالسا أمامها في أشقى حالة، والعرق يتصبب من جبينه، والجمرات في يده يأكله. ما هي الجمرات؟ أموالها التي أخذها بدون حق والتي أكلها بالباطل، تراه بعينه يأكل ماذا؟ هذا المال الذي ظلم فيه وغشر والعياذ بالله. وكان رجل مع أخيه في تجارة يبتاعان السيارات ويشتريانها وفتح الله لهم أبواب الرزق وكانت الأموال كثيرة. فلما فتح الله لهم أبواب الدنيا وبلغوا ما بلغوا إذا في يوم من الأيام يقبض الله عز وجل أحد الأخوين فيبقى الأخ الثاني فتولى أموال أخيه. ومعروف أنه لن يستطيع أحد أن يتدخل أو يعرف ما هي حقيقة هذه الشركة، كم أموالها، كم تجارتها، لأنه أخوه وسر أخيه بالكامل عنده. فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من فتنة الدنيا. نسي حق القرابة فاعتدى على أموال أخيه والعياذ بالله فأكل أمواله. فلما نشأ اليتامى نشأ الأيتام أعطاهم شيئا قليلا من مال أبيهم والعياذ بالله وكذب وقال كنا نتاجر ولكن كانت علينا ديون وكانت وكانت وكانت. فأمهله الله جل وعلا إلى آخر عمره فابتلاه بمرض خبيث وهو مرض السرطان نسأل الله السلامه عليه. فأنفق على نفسه من الأموال ما الله به عليم حتى افتقرت يداه وخرج من الدنيا فقيرا ومرضه معه وسيلقى الله جل وعلا بحقوق هؤلاء الأيتام. من أكل أموال الناس بالباطل لم يفلت من عقوبة الله جل وعلا، فإما في الدنيا وإما في الآخر. ولذلك أكل أموال الناس بالباطل وغشهم ممحقة لبركة الأموال وموجب لغضب الله عز وجل الكبير المتعال. فهذه وصية من أهم الوصايا إيد المكسب. جاء سعد رضي الله عنه وأرضاه إلى نبي الهدى صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام. جاء سعد وفي قلبه حاجة من الحوائج، جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده حاجة وأمنية يريد أن يبلغه الله إياها. تعرفون ما هي هذه الأمنية؟ هي إذا دعا الله أن يجيب الله دعوة، أمنية عظيمة حين يرفع كفة فيقول يا رب تستجاب دعوة. فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، فقط الطعام الذي تطعمه ليكن طعاما طيبا فإن ذلك يجيب الله به دعوتك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خطر الأموال التي يأكلها الإنسان وأنها قد تحجب عن الإنسان قبول عبادته. أيضا من الأخطار التي تترتب على خبث المكسب حرمان قبول العبادة. ولذلك إذا ركب الحاج إلى بيت الله الحرام من مال حرام ونفقة محرمة قال لبيك اللهم لبيك، فنادى مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأزور. وإن حج من مال طيب حلال قال لبيك اللهم لبيك، نادى مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال ونفقتك حلال وحجك مأجور غير مأزور. المال الطيب له أثر، إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور، ما كل من حج بيت الله نفقته طيبة وحجه مبرور وسعيه مشكور وذنبه مغفور. ولذلك ينبغي على المسلم الموفق أن يطيب مكسبه وأن يكون هذا المكسب طيبا. وهنا وقفة أخيرة في طيب المكسب مع العمل والوظيفة، إياك أن تضيع من ساعات العمل ساعة واحدة. إذا دخلت إلى العمل والوظيفة تؤديها بكل أمانة ونصب وإتقان حتى تلقى الله يوم تلقاه موفيا من أمانة، طيب المكسب على أهلك وولدك. الله الله أن تدخل من راتبك على أهلك وولدك ما يكون سببا في شقائك. ما الذي جعل كثيرا من الأبناء تختلف أخلاقهم وكثيرا من الزوجات تسوء أخلاقهم؟ بخبث المكسب. فاتق الله في عملك ووظيفتك، ساعات العمل تضبطها بكل تحر وإتقان. وإذا وقف عليك مسلم في حاجة من الحوائج التي هي أمانة في عنقك تؤديها بكل أمانة ونزاهة وعفة حتى تلقى الله جل وعلا يوم تلقاه وفيا بأمانة، وتلقاه بذلك المال الطيب الذي طاب به لحمك وعظمك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أي جسد نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله. المقصود ينبغي على الإنسان أن يطيب مكسبه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الحلال، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك سداد القول والعمل، ونسألك العصمة من الشرور والزلل، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، نسأل الله العظيم الجليل الكريم أن يعلي درجتك وأن يتقبل عملك وأن يحسن جزاءك وأن ينفعنا والسامعين والمسلمين بما فتح الله عليك. فضيلة الشيخ، هنا بعض الأسئلة إذا أذنت نلقي بعضها عليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إن من سوء المعاملة مع الله أن ينصرف الإنسان عن الله عز وجل إلى غيره، مثل السحرة والمشعوذين عند الشدائد، فهل من توجيه حول ذلك؟ وفقك الله. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاعلموا أيها الأحبة في الله أن لله الخلق والأمر، أن لله الخلق والأمر، وأنه لن يكون في هذا الكون من خير أو شر أو نفع أو ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وينبغي على الإنسان إذا وجد همًا في نفسه أو كربًا في أهله وولده أن يلتجئ إلى الله جل جلاله. إن السحرة والشياطين والمشعوذين لا يغنوا لك شيئًا من الله رب العالمين، إنهم يسقمون ويهرمون ويمرضون، ولا يستطيع أحد منهم أن ينفع نفسه من دون الله جل وعلا، فكيف ينفع غيره؟ ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم الذنب لمن أتى السحرة أو الكهنة أو العرافين: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. بمجرد ما يمشي الإنسان إلى ساحر أو عراف أو مشعوذ ويصدق فيما يقول أن فلانا سرق مالك أو أن فلانا سحرك أو أن فلان معاه الجن الفلاني أو المس الفلاني فصدقه بذلك فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني يخرج والعياذ بالله من الدين والملة. ومن خرج من الدين والملة فإن الجنة عليه حرام والعياذ بالله، إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. الإتيان إلى السحرة والعرافين والكهانين كبيرة من كبائر الذنوب التي تخرج من الملة والعياذ بالله، فلا يجوز الإتيان لهم مع التصديق والعمل بما يقولون. واعلم رحمك الله أن لك ربا لا يرجى سواه، وأن لك إلها لا يتوكل على شيء عداه، وأن الله إذا أغاثك وأجارك فلن يستطيع أحد أن يضرك من دونه سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه لا إله إلا قل من بيده ملكوت كل شيء، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سيقولون لله وحده. ولذلك ينبغي أن تكون على إيمان صادق خالص، لأنه ليس للهموم ولا للغموم ولا للصرع ولا للمس إلا الله جل جلاله. حدثوا عن رجل أنه كان يتعاطى السحر، وكان معه في القرية رجل من طلاب العلم، وكان كل أحد يتزوج يذهب إلى هذا الساحر ويرضيه والعياذ بالله حتى لا يربطوا عن المرأة. فشاء الله لهذا طالب العلم أن لا يفعل ذلك، ويحدثني بنفسه نسأل الله أن يوفقه ومن خيار طلاب العلم نحسبه ولا نزكي على الله، يقول فلم آتي ولم أبالي به. ويشاء الله عز وجل أن يربط هذا الخبيث عن أهله وزوجته، عمل له عملا ما استطاع أن يقرب أهله وزوجته. يقول فلما فعل ذلك أيقنت بأنه لا ينجيني إلا الله جل جلاله. وهنا المحك، يعني لما يأتيك عمل من كيد الشيطان فالله يبتليك لهذا الكيد حتى يعلم، وهو يعلم سبحانه قبل أن يخلقك أين تذهب. هل تفكر بالسيد الفلاني؟ وإن كان الحقيقة أن نقول السيء الفلاني للسيد، في السيد الفلاني أو في الساحر الفلاني في العراف الأبد. يقول ففكرت أول ما فكرت في الله جل جلاله أنه ما يغيثني ولا يثيرني غيره، وكان من هموم النفس التي في قلبي أنه ما سلط الله عليه هذا الساحر إلا بسبب ذنب. يقول فاستدمت على تلاوة القرآن، يقول والله ما زدت على كثرة التضرع والتلاوة وذكر الله جل وعلا. فأظن مضت حول 3 أشهر أو أكثر، ويشاء الله عز وجل في ليلة من الليالي كأن لم يكن سحر وكأن لم يكن شيء، وإذا بالمرأة كأحسن ما تكون الزوجة مع زوجها. يقول فجاء العيد، فجلس الناس مع هذا الساحر في القرية، قالوا له كيف أنت مع فلان؟ وسموا طالب العلم. يقول بمجرد يخبره أحد الذين حضروا، يقول والله منذ أن ذكر اسمي ارتعد وخاف، وقال هذا أحرقني بالقرآن، هذا أحرقني بالقرآن. فما يستطيع الجن ولا السحرة أن يتخطوا مقدار شعرة على قدرة الله جل جلاله. الله هو الذي بيده الخلق وبيده الأمر وإليه يرجع الأمر كله، فكن على إيمان وتسليم بالله جل وعلا. يحدث أحد الأخيار أن رجلا من السحر كان عنده في المزرعة، يقول وأنا ما أدري أنه ساحر. فيوما من الأيام جاءه أحد العمال معه وقال يا فلان فلان يسهر في الليل ويفعل أفعال عجيبة، يحضر والعياذ بالله. فنادى هذا الساحر واكتشف أمره، كان من طلاب العلم هذا الرجل، فقال له والله ما تبقى عندي لحظة واحدة. يقول فأركبته في السيارة فهددني، هددوا بماذا؟ بأعواني، وهددوا أن يعمل له عمل وأن يضره. يقول فلم أبالي به وقلت حسبي الله ونعم الوكيل عليه، حسبي الله يعني كافيني الله. هذه الكلمة اليسيرة لما تقول حسبي الله هذه عهد بينك وبين الله جل جلاله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فقال حسبي الله عليك. يقول ما زدت على قول حسن وزار على توكل من الله. يقول فأنزلته في الليل عند قريبه. والله يا إخوان إن هذه القصة يقصها بلسانه. يقول فلما جاء الصباح خرجت إلى العمل أو إلى الدراسة، فمريت فإذا بالناس مجتمعين في الطريق، هذا في طريقي إلى العمل في الصباح الباكر. يقول ومن عادتي أني ما أنزل، فشاء الله أن أنزل وأنظر وإذا بصاحبنا الساحر ميت في حادث سيارة. أنا نسيت لأن تلك الليلة يقول يعني لما أتبعني بالكلام نسيت. يقول اجتهدت في الدعاء عليه وبت تلك الليلة وأنا أكثر من قيام الليل والدعاء عليه. فلما أصبح وذهب إلى الأمن ووجد هذه اللمة من الناس هو على طريقه، يقول نزل فنظرت إذا بصاحبنا الميت منه ذلك الساحر، وإذا بالدم يسيل من طرف فمه وكذلك أيضا من صدغ أذنه. ذليل حقير مهان لأن الله تولى الأمر. وهنا مسألة ينبغي أن تعلمها أن المهم بالعاقبة، يعني ما هو المهم أن تدخل إلى البيت فترى مثلا لا قدر الله الزوجة أصابها سحر ولا الأم أصابها سحر ولا الأخت ولا الأخ، المهم العاقبة. المهم ماذا؟ العاقبة. فإن هذه المسحورة أو هذه المبتلات لا يضيع أجرها عند الله جل جلاله، ولعل الله بعد فترة أن يشفيها فيكتب لها أجر الدنيا وحسن العاقبة في الآخرة. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كشف لأهل البلاء ما لهم عند الله من الأجر والمثوبة تمنوا أن حياتهم كلها بلاء. إذا كان يوم القيامة كشف للأعمى والمشلول والأقطع والأعرج وغيرهم من أصحاب البلايا والأبرص وغيرهم وغيرهم والمريض ومن معه الأسقام والعلل، كشف له الحسنات والأجور، قال يا رب يا ليت جعلت حياتي كلها في هذا البلاء. ليه؟ لأن العاقبة والعاقبة للتقوى. قالت يا رسول الله ادعو الله أن يكشفني، امرأة مجنونة، قالت يا رسول الله ادعو الله أن يكشف ما بي، فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك، يعني فشفيت، وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت لا أصبر ولي الجنة. فكانت مبشرة بالجنة وهي تمشي على وجه الأرض. لماذا؟ بالبلاء. فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، فكفى به وليا وكفى به نصيرا وكفى به مغيتا وكفى به مجيرا. والله ما من هم وغم يصيبك في نفسك وأهلك وولدك فتناديه وتقول يا رب إلا صعدت هذه الدعوة تفتح لها أبواب السماوات، ما تذهب هدر. الله عز وجل يعظم من العبد الاستغاثة والاستجارة. فلا يكن الإنسان مخذول، لأن الذي يذهب للسحرة والكهنة مخذول من وجهين. الوجه الأول السحر الذي أصابه والبلاء الذي نزل به، والوجه الثاني ماذا؟ حرمان التوفيق ودعاء الله جل وعلا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الإيمان به والتوكل عليه وصدقا لدعي إليه سبحانه وتعالى، والله تعالى أمين أمين. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال ما حكم دعاء الجن مثل قول بعض الناس خذوب انفروبة وغيرها من الألفاظ في دعاء الجن والاستعانة بهم؟ ينبغي أن يعلم أن الاستغاثة والاستجارة نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة، لأن فيها ذلة، والعبادة هي الذلة. وإذا كانت نوعا من أنواع العبادة فلا يجوز أن يصرف شيء منها لأحد غير الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تقول يا رسول الله ولا يا نبي الله ويا بدوي ويا زيد ويا عمرو ويا سيد أدركنا أغثنا أجرنا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من الشرك، الاستغاثة والاستجارة بغير الله، سواء كان من الإنس أو كان من الجن. فمن دعا غير الله واستغاث بغير الله واستجار بغير الله فقد أشرك مع الله جل وعلا، وهذا الشرك قال الله عنه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فتوكل على الله، الجن ليس بيدهم نفع ولا بيدهم ضر، والله قادر أن يصلبهم الحول والقوة. وكان لنبي من أنبياء الله وهو سليمان عليه السلام تسخير الجن، فكانت أذلة تحت أمره وقهره، فلا يستطيع ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يعملون له تحت أمره. لذلك ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله وأن يعلم أن الجن والإنس لا تغني من الله جل وعلا شيئا. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم صدق اللجأ إليه وصدق العبودية له، والله تعالى أعلم. أتابكم الله. تكمل للسؤال الأول يقول ما حكم قول بعض الناس لا والنبي؟ لا والنبي لا نفي، يعني ما وقع هذا، والنبي حلف ويمين، الواو واو قسم، والقسم أيضا لا يجوز إلا بالله تعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولما قال سمع عمر يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز لأحد أن يحلف بالأنبياء ولا بالأولياء ولا بالصالحين ولا بزيد ولا بعمر. وهذه من المحرمات ومن كبائر الذنوب التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها. ولو قال قائل إن الله أقسم بغيره كالليل والضحى والشمس، فنقول إن لله أن يقسم بما شاء، وليس للمخلوق إلا أن يقسم بالله جل وعلا وحده، والله تعالى أعلم. أحبكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قد يصاب العبد أحيانا بالهم والحزن بل بالمصائب والشدائد ويعلم أنه لا ملجأ له من الله إلا إليه، ولكنه عندما يتذكر ذنوبه ومعاصيه ويتذكر كثرة نعم الله عليه يتحرج من سؤاله لربه والإنابة إليه حياء وخجلا منه سبحانه، وإذا سأله كان سؤاله قاصرا وطلبه قليلا زهيدا استحياء كيف يطلبه وهو يعصيه، فما تقولون في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. ينبغي أن يعلم العبد أن الله لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فينبغي على المؤمن الموفق أن يعلم أنه لا تنفع الله طاعته ولا تضر الله معصيته. النقطة الثانية: قولك إني أستحي أن أسأل الله عز وجل، هذا لا ينبغي ولا يجوز أن يمتنع الإنسان من دعاء الله بهذا الاعتقاد، لا، بل ينبغي عليك أن تسأل الله العافية وأن تسأل صلاح دينك ودنياك وآخرك. فالله يحب من العبد أن يسأله، ويحب من العبد أن يرجوه ويدعوه، ولذلك دعا عباده أن يسألوه فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا الاعتقاد محل نظر وهو خطأ، فلا يجوز للإنسان أن يعتقده لما فيه مما قلناه من سوء العمل مع الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هنا مجموعة من الأسئلة حول موضوع واحد ومفادها أن بعض الوالدين قد يقع في بعض المعاصي كشرب الدخان أو الشيشة أو النظر إلى ما حرم الله كمشاهدة المسلسلات أو سماع الغناء، فكيف للابن أن ينصح والديه في مثل هذه الحالة وكيف يتعامل معهما؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن للوالدين على الولد حقا عظيما، ينبغي على الولد أن يحسن إليهما ولا يسيء إليهما. فإذا رأى على الوالد خطأ أو زللا سعى في توجيه أبيه ودلالته على طاعة الله ومرضات الله بأفضل الأساليب وأحبها. كن مع الوالدين سهلا لينا سمحا طيبا. فإن نبي الله إبراهيم عليه السلام نادى أباه نداء الإجلال والإكرام وهو على الشرك والكفر، يقول له: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، حتى غضب أبوه وقال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. الوالدان حق عظيم، أحوج ما يكونان إليك إذا كان على المعصية أن تبذل لهم النصيحة المشفقة والكلمة المؤثرة بكل إشفاق وبأسلوب يحببهما في طاعة الله ولا يكرههما. تحرص رحمك الله على كسب قلب الوالدين، فلعل الله أن ينجيهما بسببه. فإن رأيت الوالد على شرب الدخان أو غيره من المعاصي فاختار وقتا مناسبا وأسلوبا مناسبا، وحاول قبل أن تنصح الوالد أن تغير في معاملتك له حتى يحبك، فإن من أحبك هابك وأطاعك. احرص كل الحرص على أن تبالغ في بره حتى تكسب رضاه، وإذا كسبت رضاه كنت الآمر الذي يسمع أمره والناهي الذي يطاع نهيه. احرص على هذا وهو بر الوالدين، فإذا فتح الله لك قلب الوالد ورأى منك الأخلاق الطيبة والمعاملة الطيبة الكريمة، أحب الكلام الذي تقوله والفعل الذي تفعله. والخطأ من كثير من الشباب أصلحهم الله أنهم إذا رأوا على الوالد خطأ أساءوا التوجيه وجاءوا بأسلوب الغلاظة والشدة وعنف على والديه وأخذ أساليب الولاء والبراء وطبقها في أبيه. هذا ينبغي على الإنسان أن يحسن المعاملة للوالدين حتى يستطيع أن يؤثر. النقطة الثانية، إذا غلب على ظنك أن أباك لا يتأثر بك فانصح بطريق غير مباشر، شريط مؤثر، رسالة مؤثرة، انظر إلى إمام المسجد وكلمه سرا بينك وبينه، انظر إلى أحد من القرابة، العم أو الخال له مكان عند الوالد، فقل له ينصح الوالد ونحو ذلك من الأفعال الطيبة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم بالسداد في القول والعمل والعصمة من الزلل، والله تعالى. أعلم. الله. تكملة للسؤال الأول يقول: ما حكم من يسب والديه أو أحدهما؟ لأن بعض الشباب يسب الوالدين خاصة الأم لضعفها وعدم الخوف منها. أما سب الوالدين فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حاله وقال: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ استبعد الصحابة أن الرجل يلعن والديه، فقال عليه الصلاة والسلام: يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه، يعني يقول للغير لعن على أبيك البعيد، خاطب الغير، فيقوم الغير ويردها على الرجل، فيكون الرجل تسبب في لعن والديه. سبحان الله، إذا تسبب في لعن الوالدين ولم يلعن مباشرة يلعنه الله، فكيف إذا لعن مباشرة؟ صلى الله عليه وسلم عنه. كيف إذا لعن الوالدين مباشرة وقال لأبيه في وجه أعوذ بالله باللعنة؟ صلى الله عليه وسلم والعافية. فلذلك من ابتلي بالعقوق فإن الله يبتلي بالجبروت والعصيان، ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه يحيى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال عن نبيه عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالعقوق مقرون بالجبروت، وكذلك أيضا العقوق مقرون بالشقاء، كما أن البر مقرون بالحنان: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه. فالبر مقرون بالحنان والرحمة، لأن الإنسان لما يبر أبيه وأمه تغشى شيء من السكينة والرحمة، فتجد مطمئن النفس، مرتاح البال، موفق، ما يقرع باب إلا فتح الله الباب في وجهه، ولا يسلك سبيل إلا تتبعت عليه الدعوات بالرحمات من والديه فوفق في كل أمر يسير إليه. البر كله خير والعقوق كله شر. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الذي يلعن والديه وأمثاله ممن عق: لا يدخل الجنة عاق. قال بعض العلماء: معنى الحديث أن الإنسان إذا عق والديه لا يوفق والعياذ بالله لحسن الخاتم، الغالب أنه لا تحصل خاتمته والعياذ بالله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا من هذه الآفات، والواجب التناصح، فإذا سمعت إنسان يعق والديه انصح وذكره بالله وخوفه بالله عز وجل، وكن خير معين له على ترك هذا المنكر العظيم، والله تعالى. أثابكم الله. بعض الأسئلة حول موضوع واحد ألا وهي تعارض بر الوالدين مع حاجات النفس كطلب العلم أو طلب الدنيا كوظيفة أو غيرها، فما توجيهكم وفقكم الله؟ أولا، من أعظم أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة بر الوالدين، ووالله لا تخشى بإذن الله على البر. الشاب الذي بر والديه أو الإنسان الذي بر والديه لا يمكن أن يخشى عليه لأن الله معه، وثبت في الحديث الصحيح أن الله راضي عنه، رضي الله على من أرضى والديه، حتى إن استجابة الدعوة تكون بسبب بر الوالدين. فلذلك إذا تعارضت الدنيا مع والديك قدم والديك، فوالله لا تخسر. وقصة لطيفة أسوقها باختصار. شاب جمع قرابة 15,000 ريال لزواجه، فجاء يوما من الأيام أبوه وفي هم وغم وكرب، فنظر إلى بقال ما بك؟ قال والله نبني ولا أجد المال الذي أعطيه للعامل، وكان قرابة 15 هذه. فقام هذا الشاب بكل إيمان وتوكل على الله عز وجل، وأخذ 15,000 التي يجمعها من سنوات وهو طالب، وجاء إلى أبيه وهو يقدم رجل ويؤخر أخرى حتى وفقه الله فوضعها بين يدي أبيه. فامتنع أبوه من أخذ 15,000، فأقسم بالله أن يأخذها ولا يرده، وأنه لا يحل له منها ريال. ففاضت عينا أبيه بالدمع، ودعا له دعوة فيما معناها أن الله يفتح في وجهه أبواب الدنيا. ما مضت إلا أسابيع قليلة، هذا في المدينة، وجاء رجل ثري وزار رجلا فقال له إن عندي أموال في المدينة. فدعا هذا الرجل الابن البار وجلس على الغداء أو على العشاء على الوليمة، فقال الثري يخاطب صاحب العزومة يقول له هل تعرف رجل أمين أضعه يقوم على أموالي؟ فقال له لن تجد أفضل من هذا الرجل الذي أمامي. فما قام من هذا المجلس إلا وقد وكله على بيع الأراضي التي له في المدينة. فأول أرض باعها كانت صفقته فيها 150,000 ريال، 15,000 ريال عوضها الله له 10 أضعاف، ولما ينتظر عند الله من أجر 15,000 أكثر وأعظم. ما أحد يقدم بر الوالدين على الدنيا فيخسر، فقدم بر والديه، فإن الله عز وجل يفتح لك أبواب الفضل وأبواب التيسير. ونسأل الله العظيم الأخير حتى لا نشق على الناس. خلاص طيب الأخير باقي طيب. الحقيقة الأسئلة في المحاضرة ذاتها، وهذا يدل على أهمية مواضيعها، ويعني نرجو الله عز وجل أن ينفعنا والأخوان السامعين والمسلمين جميعا بما سمعنا. هنا سؤال حقيقة من الجهة الثانية، تكلمتم عن بر الوالدين وحقوق الآباء والأمهات، فنرجو توجيه نصيحة للآباء ليساعدوا أبنائهم على برهم. إن للأبناء على آبائهم حقوقا عظيمة، وهي مسؤولية جليلة كريمة، من حفظها حفظه الله، ومن أداها على أتم الوجوه وفقه الله. الأبناء والبنات زهرة الحياة في الدنيا، متع الله بها عينيك وآنس بها ناظريك يوم جعل غيرك عقيما لا ينجب، ورزقك الله الولد. فكم من أناس تمنوا هذه الزهرة وما فازوا بها، تحمد الله جل وعلا، ليكن أول ما تقابل به هذه النعمة أن تحمد الله عليه. الوقفة الثانية أن تسأل الله التوفيق في توجيه وإرشاد الأبناء والبنات، فليكن من شكرك لنعمة الله عليك بالولد أن تأمرهم بطاعة الله، وأن تحثهم وتحضهم على ما يرضي الله، وكن لهم خير معين للفكاك من غضب الله جل وعلا. الأولاد لا خير فيهم إذا لم يكونوا عونا على طاعة الله جل وعلا. احرص على تربية الأبناء على طاعة الله، فإنك إن ربيتهم شكر الله منك تربيتهم. ففي الحديث الصحيح أن من ابتلي، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن فأحسن تربيتهن وأدبهن فأحسن تأديبهن إلا كن له سترا أو حجابا من النار. تربية الأبناء والبنات التربية الكاملة خير معين للنجاة من عذاب الله والفوز برحمة الله عز وجل. الثمرة الثانية التي تجنيها من صلاح ذريتك أن تجد ابنك إذا شاب شعره ورق عظمه وجدته وفيا كريما، تجني عندها الثمار، تجني ما غرست في هذا الابن من الوفاء والأخلاق الطيبة والشيمة والجود والسخاء وغير ذلك من المعاني الكريمة. تجدها إذا انحنى ظهرك وشاب شعرك ورق عظمك، تجده بجوارك بعد الله عز وجل يعينك ويقضي حوائجك، حتى إذا وضعت في يده وجدتها أمينة، وإذا وضعت في سمعه وجدته حافظا للأسرار، معينا على كل خير ترجوه في دينك ودنياك وآخرك. الذي يربي اليوم يجني غدا، ثم الثمرة الثالثة يجنيها العبد إذا ضمته اللحود وصار إلى دار البلا والدود، سمع تلك الرحمات التي تغشاه في تلك الدار العجيبة الغريبة، تتغشاها الرحمات من صالح دعاء ابنه. فكم من مقبوض مهموم مغموم فرج الله همه وغمه بدعوة صالحة من ابن بار، وكم من مهموم مغموم فرج الله همه وغمه بابن صالح دعا له في ديادير الأسحار. الابن الصالح أول من يبني ثمرة صلاحه والداه، فأنعم رحمك الله عينك بتربية ابنك على طاعة الله ومحبة الله. وهنا أوصي وصية أخيرة، أن تحرص على دلالة ابنك على الأخيار، وإذا رأيت من ابنك استقامة وخير فكن أول من يعين على الثبات عليها ولا تخذله. لا تقول له يا ابني ما هذه المطوعة، يا ابني ما هذا، تخذل، لا، قل له يا ابني الحمد لله الذي رزقك هذا الخير، يا ابني شرف لي أن أرى في وجهك نور الطاعة، الحمد لله الذي هداك، الحمد لله الذي وفقك واجتباك، قل له الكلمات التي تثبت على طاعة الله جل وعلا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم من لدنه ذرية طيبة إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال طيب خير. السؤال الأخير الحقيقة وردت الحقيقة فيه عدة أسئلة، ألا وهو عن المكاتب، فمنهم من يسأل عن حكم شراء وبيع الأسهم في الشركات والمؤسسات التي تودع أموالها في البنوك وغير ذلك، ومنهم من يسأل عن بعض المكاسب التي فيها شبهات كتأجير المحلات على بعض من يتعامل بما حرم الله وغير ذلك من أنواع المكاسب، فنرجو الإفادة في ذلك جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للأسهم التي تودع في البنوك الربوية وتستغل وتعطى أرباحها لمن ساهم فهذه لا تجوز، وللوارد سماحة الشيخ عبد العزيز فيها فتوى فأظنكم سمعتموها وعلمتم بها، وقد عد ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وأما بالنسبة لتأجير المحلات أو شراء الأشياء التي فيها محرمات فإنه لا يجوز أن يعين الإنسان غيره على ما حرم الله عز وجل، بل ينبغي حفظ الأموال عن المكاسب الخبيثة وصيانتها عما لا يرضي الله عز وجل من خبث المفسد. فإذا أجر الإنسان محله يؤجره على من يتقي الله، وليكن من شكر الله عز وجل إذا رزقك هذا المال أن تجعله معونة على طاعة الله لا معونة على معصية الله. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم بالإنابة إليه، وأن يجعل حظنا وحظكم أوفر نصيب مما يكون من رحمة لديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.